بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. معاشر الإخوة الأعزاء، وصلتني رسالة مكتوب فيها سؤال، كيقول الأخ: نظرا للمسائل اللي كنشوفوا الآن أن المحاكم ولات عامرة بمسائل ديال الزواج والطلاق والمشاكل اللي ولات كتوقع، ولات الحياة الأسرية كلها عذاب وانعدم الزواج السعيد، يعني كيسأل حكم الشريعة في هذا، وشنو الأسباب اللي خلت هذه المسائل تكثر وتكون، بالرغم أنها كانت في عهد السلف الصالح وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المشاكل قليلة، شنو السبب؟ نجيب وبحمد الله ونقول: أولا، الزواج هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، شرع الله سبحانه وتعالى سنة من سننه، وقال الله سبحانه وتعالى في الآية في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته. شنو اللي آية من آياته؟ الزواج آية من آيات الله، والمرأة في حد ذاتها هي آية من آيات الله، آية كما كتفتح المصحف وكتقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، صدق الله العظيم، هذه آية، قل هو الله أحد آية كتأدي بك إلى وحدانية الله، ملي كتقرأها ماذا تقول؟ لا إله إلا الله. كذلك المرأة، المرأة هي آية من آيات الله، إلا الشيء كيفاش الله سبحانه وتعالى خلقها وأنها خلقت من ضلع أعوج، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن أقمته كسرته، عندها واحد ضلع أعوجة إلا جيت تقادها تهرسها كسرتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كثيروها طلاقها، إذا بغيت تقاد ديك الضلع إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يعني إذا بغيت تمتع بالمرأة تستمتع بها وهي في هذاك العوج، تقبل عليها كما هي، جيتي تقاد ديك العوج وتحط المرأة في العقل ديالها وفي العمل ديالها بحال بحال الراجل، غادي تكسر هذاك الضلع، والكثير ديالو هو الطلاق ديالو، يعني ضعف المرأة آية من آيات الله. سبحان الله. تخيل لو أننا زوجناك وعطيناك امرأة حاصلة على الدكتورة أعلى الشهادات، امرأة دكتورة في علم النفس، تزوج بها تجيبها للدار، قدر يدوز الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، تلقى واحد النهار قاعدة كتبكي، مالك يا دكتورة كتبكي؟ كتبكي لأبسط الأشياء، أش كتقول لك؟ كتقول لك جيت اليوم عند الخياط وش الجلابة، ولقيت جلابة ما مخيطاش مزيان، قصدي منها دكتورة وكتبكي للجلابة ما مخيطاش مزيان. سبحان الله، ضعف. سبحان من خلق النساء من ضعف، ملي كتشوف هذاك الضعف ديالهم ماذا تقول؟ لا إله إلا الله، كتوحد الله تعالى كما وحدتي على قل هو الله أحد، كتقول سبحان الله اللي خلق هذه النساء، هم شقائق الرجال ولكن الله سبحانه وتعالى خلقهم من ضعف، هذاك الضعف وضع عليهم الله سبحانه وتعالى، هذه آية من آياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. وسولوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان بينه، ناقصات العقل لأن الله تعالى أعطاهم العاطفة أكثر من الرجال، داكشي باش النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرأة ما يمكنش تكون قاضية ولا تكون محامية، لأن يعني المرأة كانت قاضية لها يقدر يكون الظالم ظالم ويبدا يبكي عليها وكيتقلبك أكثر من الإنسان المظلوم وتحكم ليه، تقدر تكون محامية وتلقى الإنسان كيبكي وتدافع عليه أكثر من الثاني وهو الظالم، هذا النقصان العقل. أما النقصان الدين المقصود به دم الحيض ودم النفاس، المرأة من يجيها دم الحيض ودم النفاس كتنقطع العبادة، ما تبقاش تصلي وما تبقاش تصوم، الرجال كيصليو وكيصوموا دائما، إذن هم أكثر من النساء في العبادة، أما العبادة ديال النساء محدودة، يعني كل شهر كتحيد منها 6 أيام 7 أيام كتكثرهم ديال العبادة، كتزاد الرجال، إذن هم ناقصات عقل وناقصات دين. رحم الله شيخ الأزهر كيحكي، قال لك واحد المرة كيتوضا في مصر عند باب الأزهر، دايزين 3 ديال البنات، البنات العصريات الموجودات الآن، لا حياء ولا دين، دازت وحدة قالت لدوك الجوجات قالت لهم شكون هذا اللي كيتوضا؟ قالوا لي هذا هو الشيخ الأزهر. هما رجعوا عنده قالت لاجي نتفلاو عليه شوية، قالوا لي يا شيخ عندكم في الدين بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول النساء ناقصات عقل ودين، قال لي ابنيتي الحديث صحيح كاين. ايوا قالت لي انا شاده الدكتوره اللي ما شدوهاش الرجاله، وهذه صاحبتي شاده الدكتوره هي ما شدوهاش الرجاله، وصاحبتي الثالثه شاده الماجستير ما شدوهاش الرجاله. حنا العقل ديالنا شد لينا الدكتوره اللي ما شدوهاش الرجاله اللي كاملين عقل ودين، علاش الرسول يقول لنا حنا ناقصات عقل ودين؟ اش قال لهم؟ قال لهم سمعوا بنيات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء ناقصات عقل ودين على ذوك العيالات اللي كانوا في الزمان ديالو المؤمنات الصالحات القانتات، اما انتم اسيروا العقل لا دين، انتم صفيتوها لا عقل ولا دين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على ذوك العيالات اللي كانوا في عهده الرزينات المؤمنات العالمات الصالحات هما اللي ناقصات عقل ودين، اما انتن فلا عقل ولا دين، نسال الله العافيه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، شو الآية ديال الله تعالى؟ أن نخلق لنا أزواج من أنفسكم. سبحان الله، علاش الله سبحانه وتعالى قال أن خلق لكم من أنفسكم، مع العلم أن حواء اللي هي أم البشر تخلقت من الضلع الأيسر ديال آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم في الجنة دخل الجنة وخلق المتاع وقع يعني كاع اللي تقر به النفس دياله، ولكن حس بواحد النقص، لان الانسان واخا نعطيوه فيلا ونعطيوه سياره ونعطيوه فلوس ويقدر يعيش بوحده في شي مدينه ما معاه حتى شي واحد، لا خص لابد من الانس، لابد من يونسو. ادم عليه الصلاه والسلام تكى في الجنه، غمض عينه واحد شويه كيحل كيلقى حواء خلق الله سبحانه وتعالى بالجن ديال ادم وخرجت من الضلع الايسر ديالو. اذا كان خاص الله سبحانه وتعالى يقول لنا ان خلق لكم من اجسامكم ولا من ضلعكم ولا من صوركم، ولكن الله تعالى ما خاطب لا الأجسام لا الصور لا الضلع، اش قال؟ أن خلق لكم من أنفسكم. ديما الله تعالى في القرآن كيتكلم عن النفوس مع القلوب. شوف آية أخرى اش قال فيها الله تعالى؟ عالم ما في قلوبكم، ما قال صوركم ولا أجسامكم. آية أخرى اش قال فيها الله سبحانه وتعالى؟ إن أكرمكم عند الله يا أتقاكم، ولكن احنا في الدنيا اللي عندنا ميزان أخر، إن أكرمكم عند الله أغناكم، اللي مرفح ولاباس عليهم والفلوس هو أكرمنا، اللي عنده الفلوس وعنده الدنيا كندخلوا هو الاول نفرشوا ليه نوكلوا نشربوا نرحبوا به. ها كانت عندنا زرده ولا مناسبه وجا هو الاخراني نديروا ليه بلاصه وسط الناس الاولانيين، علاش؟ لان هو المكرم فينا عنده الماده. اذا حنا عندنا هنايا اكرمنا اغنانا، الغني هو اللي كنكرموا نحسنوا ليه، اجملنا اللي قلده وزين ولابس مزيان، احسننا اللي اعطى الله تعالى صوره زينه وجميل، هذا ميزان الدنيا. لكن يوم القيامه الله تعالى كيقلب هذا الميزان. شنو الميزان اللي كنتعبروا به يوم القيامه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قد خوفكم الله تعالى في الدنيا وقد العمل ديالك الصالح في الدنيا قد الميزان ديالك يوم القيامه. والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، واشار الى القلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك التقوى في المحل ديالها هو القلب، الايمان كله فين كيجمع؟ في القلب. داكشي علاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. شنو هو الايمان؟ باش كنعرفوا الانسان مؤمن ولا ما في قلبوش الايمان. قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الايمان هو داكشي اللي رسخ في القلب وطبقوه في العمل. ايوا تكون شفار سكيري تاكل ديال عباد الله وتقول انا مؤمن، لا ما يمكنش. الايمان كيظهر على مولاه في الفعل ديالو، قد ما كان الفعل ديالو مزيان وكان يصلي وكان يصوم ويزكي ويحج ويعاون عباد الله كتبان على مولاه الايمان. صدقوا الايمان كيصدقوا ولا كيكذبوا العمل ديالك. اللي بغى تعرف ايمانه شوف العمل ديالو، كان العمل ديالو رد ليه البال، كان العمل ديالو زين راه الايمان ديالو مزيان عنده درجه من الايمان، كان العمل ديالو كله مفلس عرف ليس في قلبه ايمان، نسال الله العافيه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، اش خلق الله سبحانه وتعالى؟ ازواج جمع زوج، خلق لنا الله تعالى ازواج باش نكونوا متنا متنا نكونوا جوج جوج، أزواجا لتسكنوا إليها. يا ربي علاش خلقتينا هذه الأزواج؟ حنا بغينا نبقاو ديال راسنا أحرار، ما نتزوجوا ما نبنيو دار ما نسكنوا ما نديروا وليدات. يا ربي اش بغينا حنا بهذا الزواج كلشي؟ لا ربي سبحانه وتعالى كيواجب كيقول لكم بأن الزواج فيه الصلاح، مزيان الراجل ومزيان المرأة، اش فيه؟ اش من صلاح فيه؟ قال لتسكنوا إليها، السكون هو الهدوء هو الراحة هو الاستقرار. هاد السكون اللي انعدم اليوم ما بقاش. السكون فين كان؟ كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رجعوا الاثار، قال لك المراه في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الا الراجل ديالو بغى يخرج الصباح من الدار بغى يمشي للخدمه كتقول لي وقف افلام، اتق الله يا رجل، اتق الله، راك غادي نبيع عشره، ولكتي ان ترزقنا من حرام، الاكتي غادي تجيبنا تاكلنا من حرام، فاننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب جهنم. قالت لي شوف، الاكتي غتخرج الصباح وفطناش تجيب لينا معاك التفاح والبنان، وجيب اللحم ومقضي، وجيب داكشي كله من حرام، ما عندنا ما نديرو به، اجيب لينا غير قرعه ديال الزيت وخبيزه نتغداو بها ونتعشاو بها، راه نصبروا على جوع الدنيا وما نصبروش على العذاب ديال جهنم. الدنيا باش ما كندوزو هاد الكرش اللي عطيتها تقبلها، عطيتها الزيت والخبز، عطيتها الخبز حرفيه تقبلها، عطيتها البنان والتفاح تشبع، داك اللي عطيتها تشبع بيه، واخا تاكل غير الورق من الارض راه تشبع. راه حنا قالت ليه نصبروا على جوع الدنيا وما نصبروش على عذاب جهنم، فين بقى بحال هاد المراه في هاد الزمان؟ هادي وصاتو، قالت لي خاف الله تعالى ما تجيبناش الحرام. المراه ديال اليوم توقف لك عند الباب خارج، فلان دقيق ما بقاش، الزيت ما بقاش، السكر ما بقاش، غادي يجي فلان يتغدى عندنا، سير سرق ولا خون. الراجل كيربح 1000 درهم في الشهر والطالب ديالها 5000 درهم في الشهر، باش يكمل سير خذ رشوه ولا سير قتل ولا ذبح ولا دير اللي بغيتي، يا غير جيب جيب. الله يذكر عليه واحد الراجل بخير، قال لمراته قالت يا كل نهار بارك عليا جيب جيب جيب، ما عمرك قلت لي هاك كلمه هاك، ما عمرني سمعتها في حياتي. قالت لي سهله، الصباح تم خارج قالت لي هاك البوطه ديال عمرها، ها صباح الزواج ضريبه كيأديها الراجل وكيخلصها، هذا هو السبب الاكبر اللي خلى الزواج ما يبقى الزواج سعيد. ما بقاش المراه كتساير الراجل، ما بقاش تعاون معاه على الزمان، ولات المراه في الدار كما كنقولوا حنا بالدارجه بحال بروسي عندك في الدار، ما تراعيش الراجل عنده ولا ما عندوش، ها ولات المراه خصها تاكل وتشرب بوحدها، الا جيتي معك غير ضيف زيد هذاك هو النهار الكحل. سمع سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملي دخلوا عنده الملائكه قال لهم الله سبحانه وتعالى قوم مكرمون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. سيدنا ابراهيم ملي دخل عنده الضيفان اش دار؟ ناض هو يمشي عند مراته، قال لك الله سبحانه وتعالى فراغ الى اهله، دخل الكوزينه واحد شويه ساعه ديال المكنه دخل لهم عجل سمين مشوي محطوط. ولو كانوا العياله ديال دابا كون الله تعالى دخل الكلام اللي غادي يجرى بين ابراهيم واللي غادي يجرى بين مراته، على جبتي الضيفان واش بغينا بهم وحنا اش غادي نديروا، انت معيني كل ساعه جيب لي الضيف جيب لي جوج، نسيت بان الله تعالى كيرحم بالضيف، والله تعالى كيرزق بالضيف، والله تعالى كينزل البركه بالضيف. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام داس عليه 12 يوم والضيف ما كاينش في داره، قلط. لان كان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من الامور اللي ابتلى بهم الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم الكرم والضيافه، ما عمره قال لك في حياته كان بوحده، ديما يجيب واخا يخرج يجيب واحد من الزنقه ويدخلوا ياكل معاه دائما، هذه سيره الانبياء. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكرم رجلا وهو يعرفه، اللي دخل شي واحد لدارو وكلو وشربو وهو كيعرفو، قال لك هذا كانما اكرمني، يعني كانه اكرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ولي دخل شي واحد، ومن اكرم رجلا وهو لا يعرفه، ولي دخل شي واحد لدارو وكلو وشربو وهو ما كيعرفوش، كانما اكرم الله. بحال راه الله تعالى دخل عنده ذاك النهار وكرمو وكلو وشربو، درجه ديال الكرم. ولكن ما ندخلش للدار من والا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما يدخلش الدار ديالك إلا رجل مؤمن فيه الصلاح، وما يأكلش الطعام ديالك إلا رجل تقي، إلا لدخلتي وانت ما كتعرفوش هذاك أمره إلى الله. احنا غادي نرجعوا لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملي دخل الضيف 12 يوم ما لقاش ضيف، خرج ويلقى واحد دخله فرحان، ملي السيد ذاك يأكل توسط في الماكلة، يلا ضرب النص ديال الماكلة، سولو قال لي من أي قوم انت؟ قال لي ودي انا مجوس، من قوم المجوس، من قوم اللي كيكفروا بالله سبحانه وتعالى، يعبدون النار من دون الله. قال لي خرج عليا، نهروا وخرجوا. علاش؟ لانه مجوسي ما كيوحدش الله سبحانه وتعالى. هو ينزل جبريل عليه الصلاه والسلام، نزل على سيدنا ابراهيم، قال لي الله تعالى كيسلم عليك وكيقول لك هذا العبد ديالي اللي جريت عليه انت 70 عام، لان ذاك الراجل في عمره 70 عام، قال لي 70 عام وانا هزو فوق الارض، كافر بيا انا وهزيته فوق الارض، وموكلو ومشربو وعطي رزقه، وانت على ماكله وحده جريتي عليه. هو يمشي يجري عند المجوسي يردو من الطريق، قال لي والله تترجع تكمل طعامك. قال لي ودي اش غير قبيله عاد جريتي عليا ودابا رديتيني؟ قال لي ودي الله تعالى فجرتك خاصم عليا. قال لي كيفاش انا مجوسي وفجرتي انا الله تعالى خاصم عليك انت نبي؟ قال لي ايه. قال لي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ابراهيم نبي الله. شهد صدام ان الله تعالى كرموه هزو فوق الارض 70 سنه وهو كافر. هذه المعامله ديال ديال ديال, ديال الاكرام دخلته للاسلام. هنا علاش كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله، الدين هو المعاملة. شحال من واحد غادي يدخل الإسلام غير مجرد المعاملة بلا ما تقولي، ما تقولي لا صلي ولا صوم ولا زكي ولا حج، راجل ضال غير تعامل معاه مزيان، يشوف المعاملة ديالك مزيانة يقول هاد الدين مزيان، يدخل ليه هو الأول. الدين المعاملة. حتى اليهودي اللي كان جار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كيكربو، وفي ما النبي صلى الله عليه وسلم يذبح واحد الشات يقسم على النص ويصير ثلاث نص، هو يهودي. بديك المعاملة ديال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي دخل الإسلام. وحنا كنقولوا هذا شي يهودي دخل الإسلام، هذا يهودي يعني هما الأبعد الناس، هما الناس اللي غضب المغضوب عليهم، هما الناس اللي غضب عليهم الله تعالى، ومع ذلك بالمعاملة ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الإسلام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكون، هدوء، الراحة، ولكن هذا كله مرتب على المرأة. المرأة هي اللي تخلي الزواج سعيد ولا غير سعيد، هي اللي تعطي الهدوء الرجل وتواسيه في الفرح، في الفرح دياله، تواسيه في الحزن دياله، توقف جنبه، هي اللي تخلي الزوج يعيش حياة سعيدة، وهي اللي تخلي الزوج يعيش في الجحيم. الجحيم ديالها هي المتطلبات. يوم شات العرس لقات وحدة دايرة الطوانق ديال الدب موضة جديدة، تقول لي شريهم ليا. هو الصير ديالو والمدخول ديالو ديال الشهر كلشي ما يجيبش طانقة وحدة، هي قالت لي جيب لي الطوانق. شت فلانة مفصلة واحد دفينة، جيب لي بحال داك التوب. هو ما عندوش الغالب الله. داكشي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكاذب حرام الا في ثلاث، ثلاثه الامور حلل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا فيهم ثلاثه، هذا حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم. الكاذب حرام الا في ثلاث، الاولى حلل لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باش نكذبوا على العدو، العدو ما عمرك تعطيه الحق، العدو نعطيه الحقيقه ديالنا ما نعطيهوش. المسلمين حاطين السلاح في هذه البلاصه وجا العدو كيسول فين دايرين سلاحكم، فين دايرين، لا دايرين وعلمين، قولوا لي حنا علاش نقلبوا لي الحقيقه. والكاذب الثاني اللي حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الكاذب لاصلاح ذات البين. جوج الناس تخاصموا، جيتي عند هذا قلتي له ودي تصاير مالك مع فلان، قال لك ما مزيانش وما يسواش وما يصلحش الفاعل التارك هذه هذه هذه، اش غادي دير ديك الساعه؟ غادي تمشي على الثاني غادي يقول لك تاول فاعل تارك، ولا ودي شتي راه مشيت عند فلان وما ذكركها بالخير، هانت كذبتي واخا هو السبوع ولكن انت بغيت تصلح بيناتهم، قول له ودي مشيت ما نكرش الخير ديالك، وقال لك راجل مزيان وكذا وكذا، ملي تمشي عند هذاك الثاني تا هو غادي يسب لك الاول، ترجع عند الاولاني يقول له انت مشيت عنده انا ما خسرش ليا، هو ما ذكرك بالخير وشكرك بالخير حتى تجمع بيناتهم وتصلح بيناتهم. والكاذب الثالث هو الكاذب على المرأة. حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالات، نعطيهم مثال. الراجل مسكين ما في حالوش، قالت لي المرأة بغيت التلفازة كولور وبغيت الفيديو، ما عندوش باش يشري التلفازة كولور ما عندوش باش يشري الفيديو، اش كيقول لها؟ وان شاء الله طراس العام راه غادي يعطيونا شي بركة وراني غادي نشري، واخا ما عندوش ولا حتى الشهر الجاي راه نسيت واحد السيد ربما غادي يجيبو ليا من الشمال ولا يجيبو من شي حارة اخرى، يعني كيبقى هكا دين السيف، لان الا جاي يصطاد معها هي من ضلع اعوج، جاي يصطاد معها غادي يطلقها، اذا هنا يكذب عليها. علاش؟ من اجل مصلحه هذيك الاسره. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. اذا قلنا السكون والراحه يا احباب متعلق بالمراه، اذا كانت المراه صالحه وتقنع بالقليل وما بغاش تعاند النساء اللي فوق الطاقه ديالها، وتعرف بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه رجل على قد الحال ورجل فقير خاصها تواسيه. حنا دابا كندير العيالات كيوقع لهم المنافسة بيناتهم، وهذيك المنافسة هي اللي كيكون الضحية ديالها الرجال. اسمع اش قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الله تعالى كيتكلم مع المؤمنين، قال ما يسخرش الرجال من الرجال، لا يسخر قوم، كتطلق على رجل مع رجل وعلى جماعة مع جماعة وقبيلة مع قبيلة وفخضة مع فخضة وعمالة مع عمالة وبلاد مع بلاد ودولة مع دولة. مثلا احنا المغاربة. والكاذب الثالث هو الكاذب على المرأة. حلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حالات، نعطيهم مثال. الرجل مسكين ما في حالوش، قالت لي المرأة بغيت التلفازة كولور وبغيت الفيديو، ما عندوش باش يشري التلفازه كولور ما عندوش باش يشري الفيديو، اش كيقول لها؟ وان شاء الله طراس العام راه غادي يعطيونا شي بركه وراني غادي نشري، واخا ما عندوش ولا حتى الشهر الجاي راه نسيت واحد السيد ربما غادي يجيبو ليا من الشمال ولا يجيبو من شي حاره اخرى، يعني كيبقى هكا دين السيف، لان الا جاي يصطاد معها هي من ضلع اعوج، جاي يصطاد معها غادي يطلقها، اذا هنا يكذب عليها. علاش؟ من اجل مصلحه هذيك الاسره. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. إذا قلنا السكون والراحة يا أحباب متعلق بالمرأة، إذا كانت المرأة صالحة وتقنع بالقليل وما بغاش تعاند النساء اللي فوق الطاقة ديالها، وتعرف بأن الله سبحانه وتعالى أعطاها رجل على قد الحال ورجل فقير خاصها تواسيه. حنا دابا كندير العيالات كيوقع لهم المنافسة بيناتهم، وهذيك المنافسة هي اللي كيكون الضحية ديالها الرجال. سمعت قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الله تعالى كيتكلم على المؤمنين، قال ما يسخرش الرجال من الرجال، لا يسخر قوم، كتطلق على رجل مع رجل وعلى جماعة مع جماعة وقبيلة مع قبيلة وفخضة مع فخضة وعمالة مع عمالة وبلاد مع بلاد ودولة مع دولة. مثلا احنا المغاربة كنبداو نسخروا، كنبداو نضحكوا، واش كنقولوا؟ كنقولوا اثيوبيا تضربوا على خبزة، ها؟ الصومال لعبوا على على على حبة ديال القمح، لعبوا على ماتش ديال الكرة، كنبداو نضحكوا كنستهزاو بداك الجوع اللي عندهم. إلا ما خصناش نسخروا منهم. عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى هما يوم القيامة ربي يغفر لهم هذاك الجوع اللي عطاهم، ودوك الناس اللي ماتوا بالجوع الله تعالى يغفر لهم يوم القيامة يكونوا من أهل الجنة. وحنا اللي عندنا الخيرات عايشين واكلين وشاربين، حنا مكحلين، حنا حسابنا تالخر. ربما حنا نضحكوا عليهم هنا، ولكن يوم القيامة هما في الجنة وحنا في النار، هما يضحكوا علينا. السخرية حرام. ولهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرتين مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: رب أشعث، واحد رجل مشعكك أغبر مسخ، مشعكك ومسخ مدفوع على الأبواب، حتى واحد ما يقبله، اللي جا حدا بابه يجري عليه. مشدوب نقولوا احنا ولادي زين حفيان وعريان مسكين ما عندوش. لو أقسم على الله لأبره، يقدر يهز يده في ذاك النهار ويقول: يا ربي تزلزل الدار بيدي، تزلزل الله في ساعة واحدة. هذوك هالله، هذوك هما أولياء الله، ما كنعرفوهمش حنايا. ولهذا السخرية حرام، ما نسخروش من الإنسان كيف ما كان نوعه. ودار الله سبحانه وتعالى العيالات: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. النساء ما يسخروش بعضياتهم، يدخلوا العرس ويبداو يتغامزوا. وشوف لنا جي لابسة دفينة قديمة وما دايره تطوانك ديال الذهب في دنها، ها، وجاية ما اش هاد الكسوة واش هاد اللبسة، بداو يتغامزوا عليها وبداو يسخروا منها وبداو يضحكوا عليها. علاش؟ لان هي صابره مع رجلها وعطى الله تعالى يعني الفقر، وصابره مع على ديك الحاله وغادا معاه، كيبداو يستهزاو منها ويسخروا منها. الله تعالى كيقول لهم: ردوا بالكم، انتوما اللي كتعلوا عليها بدوك الباسات، الرجال ديالكم جايبينهم من حرام، راجلك خاون فيهم وشاد عليهم الرشوه وكاذب عليهم باش جاب لك هذاك اللباس اللي لابسه تيا، انت ويا يوم القيامه في النار، وهذيك قلعت بالحاله هي يوم القيامه تكون في الجنه وهي تضحك عليكم. شوف المراه الصالحه في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد الرجل كيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعه، ملي كيسلموا كينوض كيجري لدارو، اليوم غدا اليوم غدا، واحد النهار ويشدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رجل لما لا تجمع معنا؟ علاش ما كتجمعش معنا؟ علاش ملي كنصلي ما كتبركش تخرج بقيه الصالحات وتريح شويه؟ قال: يا رسول الله ما كاين ما نخبي منك، هاد الجلابه اللي لابس انا هي اللي كنكسب انا ومراتي فقراء، ملي كنصلي كنمشي نجري نلقاها هي موضيه وكتسنى عند باب عند المور الدفه كتسنى، غير نحيد انا الجلابه من صلاه نلبسها هي باش تصلي بها، ما عندناش ديك الجلابه هي اللي نكسبوا في الدار كلها. بدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيبكي وهز يدو ودعا معاه بالبركه وبالخير. ملي مشى عند مراته ودخل مع الدار قالت: ليش عطلك؟ ماماش كتعطل خليتيني موضيه وكنتسنى، كيتحرقوا على الصلاه باش يصليوا في الوقت، كنتشعل فيهم العافيه. قال: يا ودي ما كاين ما نخبي منك، راه النبي صلى الله عليه وسلم وقفني وسولني. قالت: ياك ما قلتي لي، ياك ما قلتي لي حنا فقراء وما في حالناش وصابرين على امر الله. قال: يا قلتها لي. بدات كتبكي. اش قالت لي؟ سمع هاد المراه اش قالت. قالت: اتشكو الله لرسولي؟ واش كتشكى من الله تعالى؟ قال: هذاك غير رسول الله. قالت لي: ما هو الا بشر، ما تقولاش ليه، ربي اللي عطانا هاد الفقر نصبروا عليه وما نقولها لتا شي واحد، تا رسول الله ما كنتيش تقولها ليه، لان اللي قلتها لرسول الله بحال كنتشكاو من الله تعالى، وحنا فرحانين وراضيين بامر الله سبحانه وتعالى. يوا سمعوها العيالات، بل سمعوها الرجاله، راجل دقوا شوكه ما يخلي لمن يقولها، احبوبه ناطلي ما يخلي لا اللي يتلاقى معاه يقول لاباس بخير، يقول لي واحد الحبوبه غبيت كاع الليل وانا نغوت منها، غير حبوبه ما يخلي لمن يقولها، يتشكى وما يخلي لمن يقولها، لمن كتشكى؟ راه كتشكي الله سبحانه وتعالى للعباد، اش غيديروا لك العباد امام الله سبحانه وتعالى؟ ما عندهم ما يديروا لك. ولهذا كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من شكى فوق ثلاث فقد شكاني. اللي صبتوا بشي مصيبه وقال لثلاثه الناس فات غير ثلاثه، راه شكاني، راه ولا كيتشكى مني للعباد. الانسان صابته شي مصيبه ما يذكرهاش، لقاك شي واحد اهلا سي فلان لاباس بخير، قول لي لاباس بخير الحمد لله، تلا ساق الاخبار وقال لك سمعنا كذا وكذا، قول لي ايه والحمد لله، دخل والحمد لله باش ما تسماش كيتي الله تعالى. اي يا سيدي، مشى لي ذاك المحل ولا مشاو لي ذوك الفلوس، والحمد لله على كل حال، باش تكتب عند الله سبحانه وتعالى من الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يوكل الإنسان اللي غادي في الطوبيس ولا غادي في الشارع الدولي البسطام، اضرب يدو لجيبي ولا امي تداوهم. هذا ما كيتكتبش من الصابرين، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمه الاولى. ملي ضرب يدك وتلقى الفلوس ما كاينش تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا ان لله وانا اليه راجعون، قول شي كلام اللي غتسجلوا الملائكه، لان اول كلمه كتخرج على المصيبه هزوا التليفون عيطوا عليك قال لك باك مات. اول كلمه غادي تقول هي اللي كتسجل عليها الملائكه وصبرتي ولا ما صبرتيش. ما دازت ساعه وساعتين وبردتي ورجع فيك الدم، عاد وليتي كتقول يا سيدي الحمد لله وصبر على امر الله، لما بقاش مقبوله مردوده عليك. اذا النساء الصالحات المؤمنات كانوا كيصبروا مع الازواج ديالهم والله سبحانه وتعالى رضى عليهم. كطيع الزوج ديالها يقول لها صرفي اليوم 1000 ريال كتصرف 1000، يقول لها صرفي 1000 فرنك كتصرف 1000 فرنك، كيقول لها الكسوه من العيد للعيد كتقول له نعم، طاعه ديال الزوج. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامه ادخلي من اي ابواب الجنه شئت. العيالات عندهم قضيه سهله، لبغوا الجنه عندهم سهله، سهل من الرجال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم غير اربعه، قال لهم المراه الا حافظت على الصلوات صلت الخمسه ديالها ما فلتاتهاش، وصامت الشهر ديال رمضان ديالها، وحفظت الفرج ديالها من الزينه، وطاعت الزوج ديالها في الاوامر اللي كيعطيها، يوم القيامه كيخيرها الله تعالى بين 8 البيبان ديال الجنه، كيقول لها اي باب بغيت تدخلي منه دخلي. لا اله الا الله، غير الا ما بغاوش، عندهم الامور سهله. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ايوا لكان ازواج خلقهم من الله تعالى باش نسكنوا اليوم ونهدؤوا الراحه، اذا خاص زواجنا يكون حسن من الحياه ديالنا الاولى اللي كنا ديال ريوسنا. اذا اذا لقينا شي واحد كاين شي شاب كيتزوج كيمر عليه العام الاول العام الثاني العام الثالث كيقول يا ليتني ما تزوجت، كيتمنى كيقول اودي دخلت المشاكل كون ما تزوجتش كون بقيت غير ديال راسي. هذا اللي كيقول هذا الكلام عرفوا بانه ما تزوجش على سنه الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الزواج ديالو ما كانش على الطريقه ديال سنه الله وسنه الرسول، واخا كيقولها بلسان، لانه الزواج واحد ولكن النيات تختلف. نعطيو مثال، دابا درب واحد كتجي نهار السبت كتدخل درب واحد كتلقى فيه ثلاثه العلاسات، ثلاثه الناس مجوجين، المظهر هو واحد، قاعد داكين له تاقات وكاع شي كيشطح وشي كيغني، واللي بغى يذكر اسم الله كيذكر اسم الله، والناس كتاكل والناس فرحانه، هذا المظهر، كلهم عندهم نفس المظهر، السيارات كيتسناو وكذا، ولكن النيات تختلف. كل واحد فيهم تزوج امراه على غرض على نيه، كل واحد غادي يلقاو عنده عند الله تعالى نيه، ومن ديك النيه كيحكم الله تعالى على ذاك الزواج واش يكون سعيد ولا ما يكونش. اسمع اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تزوج امراه لمالها لم يزده الله الا فقرا، ومن تزوج امراه لعزها لم يزده الله الا ذلا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحفظ فرجه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول اللي تزوج المرأة من أجل الفلوس الله تعالى كيبتلي بالفقر، وخيشة فلوسها وهي كلهم دوز العام وعامين وثلاث سنين واربع سنين وسبع سنين وعشر سنين، نهار يقرب يموت الله تعالى يقتله وهو فقير. واللي تزوج بالمرأة من أجل العز ديالها، شنو هو العز ديالها؟ يعني المكانة ديالها، عندها سيارة وعندها فيلا وكدير محامية ولا قاضية ولا أستاذة، خذا لأنها خدامة عندها شي مكانة مزيانة. هذا قالك لم يزده الله إلا ذلة، الله تعالى كيدلو، كتزوج به ديك المرأة وكديرو غير بلاكة مدرقة بعباد الله وكدلو، تولي تقولي نعس نعس تقولي نوض نوض، كتولي هي كتحكم، هو ما يبقاش عنده الرجال قوامون على النساء، كتقلب الآية كتولي هي قوامة على ذاك الرجل. ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، وكاين اللي كيتزوج بالمرأة لأنها باقي قيد ولا با عميل ولا با عنده شركة من أجل الحسب ديالها من أجل العائلة ديالها، هذا قال لك لم يزده الله إلا دناءة. كيكون با عنده شركة ولا يكون با قيد كيتزوج بها كيعطيو الشيفور يمسح الطونوبيلات كيهينوه، تزوج بها باش يطلع الفوق الله تعالى كيردو لتحت. ومن تزوج امرأة ما بغى منها إلا يغض البصر ديالو على ما حرم الله وحفظ الفرج ديالو من الزينة بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه، هذا هو الزواج اللي كيكون سعيد، ما بغي منها لا طمع لا حتى شي حاجة، بغي يستر الأعراض ديالو، هذاك هو الزواج اللي كيبارك فيه الله سبحانه وتعالى. كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كيبين بأن الرجل كياخذ المرأة على أربعة الحوايج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج المرأة لإحدى خصالها، لمالها ولدينها ولجمالها ولخلقها. المرأة كتخذ إن من أجل الفلوس ولا من أجل الجمال، ولا امرأة مزيانة من أجل الدين والخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين والخلق تربت يدك. سير مولة الدين ومولة الخلق راه يدك طاحت في المليح كما كنقولوا حنا بالدارجة. علاش؟ صاحبة المال، المال يذهب، المال ما كيبقاش. شحال من غني يصبح فقير، وشحال من فقير يصبح غني. يعني لخذ من أجل الفلوس، واحد النهار غادي يقول لها: روحي روحي يا بنت، روحي إلى بيت أبيك لقد راح المال. فلوس علاش خدتك؟ راه متقادة وسيري في حالك. الجمال، الجمال تو كيمشي، الجمال يدبل. مرة جميلة تدوز على 4 سنين 5 سنين بعد الزواج 10 سنين كاع 15 عام مش هذاك الجمال. واحد النهار غايقول لها: روحي لقد راح جمالك. الله يعاوننا وعاونك، مابقيتيش جميلة، مابقيتيش عاطية النظرة. أما اللي خاد من أجل الدين والخلق، الدين والخلق كيبقاو في المرأة إلى يوم القيامة ما كيتغيروش. نعم عليه الله سبحانه وتعالى وقال الراحة، هذا هو اللي كيعيش في الزواج السعيد. لا إله إلا الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف الله تعالى كيفاش كيرتب الآية، وجعل بينكم مودة ورحمة. علاش ما يسبقش الرحمة على المودة سبحانه؟ لا، كل حاجة كتجيب السوايع ديالها وكتجيب الوقيتة ديالها. قال الله تعالى: مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. شنو هي المودة؟ المودة هي المجاملة. يا سلام، حياة المجاملة. حياة المجاملة هي العام الأول والعام الثاني ملي كيتزوجوا العرسان جوج. المرأة كتخبي العيوب ديالها والراجل كيخبي العيوب ديالو. العام الأول والعام الثاني فاش كيعيشوا في المجاملة، هي كتبين داكشي اللي زين عندها، هو كيبين داكشي اللي زين عنده. ملي كيدوز العام الثاني وكيولدوا الأولاد وكيدخلوا الحياة الصحيحة وكيدخلوا الصح الصحيح، اش كيدير هنا؟ كتبان العيوب ديال الراجل وكتبان العيوب ديال المرأة. هنا اش قال الله تعالى؟ ورحمة، يعني لا بالو فيها شي عيوب صلح فيها العيوب اللي فيها. راه ما كنتيش كتنتظر انك غادي تتزوج بعائشه رضي الله عنها، امراه مسكينه ضعيفه ديال القرن العشرين، وتا هي تصلح فيك ديك العيوب اللي لقات فيك. ما كانتش كتنتظر بانك غتزوج بسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، راجل مسلم ضعيف ديال القرن العشرين، تابع الشهوات والضلالات وكيتعافر مع على قد الايمان ديالو. هنا شي يكون بيناتهم رحمه، يصلحوا العيوب بعضياتهم، ما قدروش يصلحوا بعضياتهم، هو يرحمه، هو يرحم هذيك المراه وهي ترحمه، ويعيشوا في الرحمه حتى يلقاو الله سبحانه وتعالى مؤمنين صالحين قانتين، مش يكونوا من أهل الإيمان. أش قال الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أصحاب اليمين في الجنة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقل رجل في الجنة، أقل رجل اللي ما عندوش في الجنة عنده خيمة من ذرة مزوقة، من ياقوتة كتلمع الفوق. هذه الخيمة شحال فيها؟ فيها 70 امرأة. هنا خاد وحده ولا جوج، الله تعالى يوم القيامه كيجوجوا ب70 امرأة. 68 امراه كلهم من حور العين، وجوج النساء من العيالات ديال الدنيا. لا اله الا الله. الحور العين اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو طلت بسوارها او بخاتمها لاحرقت ما بين السماء والارض. الحور العين اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو وحده من الحور خرجت يديها من الجنه، خرجت غير الصبع الصغير ديالها وداك الخاتم ديالها، النور اللي عندها في داك الصبع وداك الخاتم يحرق ما بين السماء والارض، كلشي يتحرق. يرى وجهه في صحن وجهها، الوجه ديالها مرايه، يوم القيامه في الجنه كيشوف وجهه في الوجه ديالها. ويرى نور بدنها من وراء 70 حله، تلبس 70 دفينه، يخرج داك النور من دوك الفتحات، من ديك 70 فتحه يخرج داك النور ديالها، ويشوف داك النور ديالها خارج جمال. ومع ذلك هذا الجمال وهذا الحسن كله في هذه المراه. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة المؤمنة الصالحة اللي طاعت الزوج ديالها يوم القيامة في الجنة، الجمال ديالها كيزيد على الجمال ديالها في الحور 70 مرة. لا إله إلا الله. هل الجمال اللي ذكرنا كله في الحور؟ المرأة المؤمنة الجمال ديالها كيزيد 70 مرة على هذا الحور. علاش؟ لأن المرأة اللي غادي تمشي من الدنيا وغادي تمشي للجنة عندها شهادة استحقاق، اختبرها الله تعالى في الدنيا 60 عام و70 عام وطاعة الله تعالى، ونجحت في امتحان كتدخل بشهادة، شهادة تقدير. أما هذاك الحور، العيالات ديال الحور خلقهم الله تعالى وضعهم في الجنة، ما اختبرهم ما حاسهم. يعني هذاك الحور لو نزلوا تاهما للدنيا ما عرفناهم واش غادي يديروا، واش يسكروا تاهما يفسدوا ويضلوا، يعني ما عندهمش شي شهادة ديال استحقاق. أما هادو العيالات ديال الدنيا داخلين الجنة وعندهم جائزة بأنهم فازوا في الامتحان اللي عدلهم الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا 70 امرأة، 70 مرة وحدة ما كتشوف الأخرى، والمرأة عادة إلا شافت يعني إلا حد تشوف وكان لوطا مثل الجنة يعني ليس فيها جبال، كتشوف المرأة 100 كيلومتر، يعني 70 امرأة قد تكون 7000 كيلومتر في الخيمة الواحدة على الأقل، يعني 3 الخيمات ديال الجنة إلا مزناهم الدنيا عمروا لنا القارات الخمس، غير 3 الخيمات ديال الجنة الله يجعل شي بركة يعمروا. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى قال جنات عرضها السماوات والأرض، غير العرض ديالها السماوات والأرض تكفيها وتفوتها. حتى خبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة كل شي الناس اللي غيدخلوا الجنة يا الله غادي يعمروا الثالثة ديال الجنة، والثلثين كلها غادي تبقى خاوية، حتى أهل الجنة ديك الثلثين ما يقدروش يمشيو ليها، حتى قال لك الله تعالى غادي يخلق واحد الخلق بحالنا وغادي يعمر بيه ديك الثلثين ديال الجنة باش يتخلطوا الناس ويولي الأنس وما يبقاش الإنسان، الناس أهل الجنة ما يبقوش مجموعين في مكان واحد. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المؤمن له 4 أبواب، ديك الخيمة هذا أقرب رجل في الجنة، عنده خيمة فيها 70 امرأة و100,000 ديال الخدم، 100,000 ديال الدراري الصغار اللي كيخدموه، هما دوك الدراري اللي كيتزادوا كيموتوا كلهم غادي يكونوا خدام الجنة كما قال الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا شفتهم في الجنة تحاهم غير لؤلؤ جميلين وزوينين، داكشي علاش كيقول لك الزين مزيود الآخرة، الدري اللي كيتزاد وكيموت كتلقى دائما جميل، هذوك خدام الجنة. طيب والخيمة لها 4 أبواب، الخيمة فيها 4 البيبان، قال لك باب منو كيدخل يزور الله تعالى، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بأن من الجمعة للجمعة كيخرجوا الناس لرؤية الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوق يسمى سوق الجمعة، ما لا السوق هذا يبيعوا يشريوا فيه، ما بقى لا بيع لا شراء، كيخرجوا باش ياخذوا الهدايا من عند رب العالمين، ويخرجوا لزيارة الله رب العالمين، حتى كيرجع الراجل أجمل من الأول دياله، كيشوفوا عيالاته كيقولوا لي سبحان الله رجعتي جميل ما خرجتي في الصباح، كيقول لهم كيفاش ما رجعش جميل وأنا رجعت من الزيارة ديال الله رب العالمين، وباب منه كتدخل الملائكة تقضي لي الحوائج ديالو، إلا خصاتو شي حاجة كتدخل ليه الملائكة، وباب منه كيدخل عند النساء والعيالات ديالو، وباب منه كيطلع على أهل النار وأهل الجحيم سأل الله العافية، كيتكلم معاهم الله ودي السي فلان، الله ودي الحاج فلان، وكنا نعرفوك راجل مزيان كتوكل عباد الله، كنتي الطعام الضعيف والطعام الجائع واللي خاصو شي ورقة تصاوبها ليه واللي خاصو شي حاجة تعطيها ليه واللي كيتسالو شي تخلصو عليه، كنتي راجل مزيان، كنا نقولو الحاج فلان إلا ما دخل الجنة ما كاين كاع من يدخلها، العمل ديالك كان زين أش دخلك النار؟ قال لي ما ودي الحياة علاش دخلت النار؟ عطيت الحقوق للعباد ونسيت حق الله. اش قال الله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر اش دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش نصليو، اول جريمه نسينا حق الله، ولم نكن نطعم المسكين، منهم اللي كيقول ما كناش نطعموا المساكين، كنا نطعموا العفاريت بحالنا نشوفوا الناس اللي فوق منا، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا كنتلاعبوا في الدنيا، مره احنا جالسين مع اصحاب السكره، مره احنا جالسين مع موالي الفلوس، مره احنا مع الطلبه، مره احنا مع القماره الواد اللي جاي يدينا، وكنا نكذب بيوم الدين، كان عندنا الشك، كنا كنقول واش ربي غادي يحاسبنا وهاد الفلوس كاع عندنا، اللهم ناكلو ونضحكو شويه نعبدو شويه ونضحكو شويه، كنا غادي نوضو من القبور ديالنا نلقاو واحد شويه العمل صالح، الا بقينا في القبور ديالنا وما نضناش كاع وربما ما تكون حتى شي حاجه نصابو راسنا دوزنا شويه في الدنيا. يا احباب نقف عند هذا القدر على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الجزء المقبل، واستودعكم الله الذي لا